نعم. طيب صلاة الجمعة بالنسبة لهم كذلك ما عليهم جمعة إذا لا يسمعون الأذان بعيد مسافة يعني طويلة ما يسمعون الأذان فلا جمعة عليهم. نعم. ولو تعمدوا أن يبعدوا عن مكان سماع الأذان لهم إنسان بعيدين عن حكم السفر وإنسان هم بعيدين بعد كلي فلهم حكم العذر بعدم سماع المؤذن ومشقة المجيء وحدها بعض العلم الفصح. لو ظلوا على ذلك يعني كل مرة يذهبوا في العطل يتمتعوا ويستفيدوا ينبغي من الجمعة ينبغي لهم لا يفعلوا هذا ينبغي لهم لا يفعلوا لئلا يحرمهم سماع الجمعة وسماع الخطب وجعلوها عادة كل جمعة ينبغي يعلموا ووضحوا ويرشدوا أن ينبغي لهم أن يحاسبوا على الجمعة وأن يستفيدوا من الخطيب ومواعظ الجمعة لكن ما إذا ذهبوا لم تلزمهم الجمعة إذا بعدوا نعم لا يسمعون النداء عند الهدوء.